حديثة 1406 ستوبينج بحديثة جدد بحث فضل طلحي إيتكرن عن قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى قال في قيس خد رحمة ببابة يقوتي رأيت يد طلحة من دست طلحي دي التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم أو دستوي پیغمبر پی پارس دی صلابت خود لیبن دا یبر پیغمبری صلابت خود لیبن دا ضربت کافر را وی نکدن بشت من اف دست قلحی دید قد شلت شلل گرت بو شلنت گرت.